الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد أن انتهى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ذكر النصوص من القرآن في صفات الله جل جلاله، ذكر بعد ذلك عدة نصوص من السنة في صفات الله تبارك وتعالى. قال: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث يغفل عنه أكثر المسلمين، بل نحن جميعا في المسجد نغفل عنه، ألا وهو أن أيما إنسان في هذه الحياة لا يخلو من تنغيص في حياته، من مشكلة في أموره، فهذه حلها في هذا الحديث أن إنسان يقوم بالليل يركع ركعات فيسأل الذي يقول: من يدعوني فأستجيب له. فإن ملك الملوك سبحانه وتعالى يقول في هذا الوقت: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومسألة السؤال، مسألة استغفار من الذنوب، التوبة، كلنا نحتاجها. ففي هذا الحديث يثبت شيخ الإسلام تيمية صفة تسمى بالصفة الفعلية، وهي صفة النزول في السماء الدنيا. وصفة كلمة النزول إذا أطلقت عند الناس فهي معنى النزول من أعلى إلى أسفل، لأن هذا هو الذي تعرفه أنت. لكن قبل أن نذكر الصفات الفعلية لازم تضع في ذهنك مقدمة أو مقدمتين، يعني صفة النزول، صفة لله أشد فرحا، صفة الفرح، يضحك الله إلى رجلين. هذه الصفات التي تسمى بصفات فعلية أو بصفات ذاتية، حينما تسمع صفة من هذه الصفات فتجد في الأشاعرة في الأزهر الآن ينفون هذه الصفات مع أنها ثابتة بالكتاب في القرآن، ثابتة في السنة. فثبت في القرآن أن الله يحب بعض عباده، يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال: يحبهم ويحبون، إذن هذه صفة. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وأعد له عذابا عظيما. إذن قال: وغضب الله عليه، رضي الله عنه ورضوا عنه، إذن الله يرضى، واضح؟ فهذه الصفات صفة الكراهية، هذه الصفات تسمى بالصفات الفعلية. ليه مثلا تأتي جماعة الأشاعرة في الأزهر فتنفي هذه الصفات، لك لا تثبت لله مثل هذه الصفات. طيب لا تثبت لله مثل هذه الصفات، ده كلام، دي مصيبة وحدها، لأن معنى ذلك أننا لا نثبت لله ما أثبته لنفسه في القرآن، ولن نثبت لله ما أثبته لنا له نبيه عليه الصلاة والسلام. طب هو قال لك ليه ما ينفعش أنك تثبتها؟ قال لك: لأنك لو أثبتها معنى ذلك أننا نصف الله ونكيف الله بصفات عباده، وهذا لا يجوز، أن نصف الله الخالق بالمخلوق، واضح كده؟ يبقى جهة نفي الصفة أو تعطيل الصفات جت منين؟ جت من عنه تصور بأن معنى الرضا أو محبة الله لبعض عباده، فهذه معنى ذلك أننا أن هذا العبد يحب، وأحمد يحب فلان، وفلان يحب فلانا، معنى ذلك أننا نثبت هذه الصفة فنشبه الله به، نشبه الله بمخلوقاته ونشبه المخلوق بالخالق. لازم عشان تنفي الصفة دي، عشان هو ينفي الصفة دي لازم يعمل الموضوع ده، اني اقول لك معنى ذلك انك شبهت الخالق بالمخلوق. قبل الكلام ده كله لازم من مقدمة عشان تفهم المسألة، عشان اقول بان الصفة دي صفة النزول، صفة الضحك، صفة انه يفرح، صفة الرضا، صفة انه يحب سبحانه وتعالى، عشان تقول بان الصفة دي كمثل صفة المخلوق، واضح؟ لازم ان يكون هناك من اخبرك بان هذه الصفة هي كصفة المخلوق، ان هناك من اخبرك بان هذه الصفة كصفة المخلوق. اثنين، لازم عشان تقول بان الصفة دي كصفة المخلوق فانا هنفيها، انك رأيت هذه الصفة فرأيت نزول الله عز وجل، إذن أنت رأيت أن الله ينزل كنزول بعض عباده من مكان أعلى إلى مكان أسفل، فأنت بذلك بتنفي عنه هذه الصفة، لأننا شفت أن نزوله كنزول العبد، وكلا المقدمتين مش موجودين أصلا. لن ترأيت، افهم الكلام ده كويس جدا لأنه كلام يخاطب الفطرة أصلا، لن ترأيت صفة الله عز وجل، ولا أخبرك النبي عليه الصلاة والسلام بأن كيفية صفته كذا وكذا كمثل صفة هذا العبد. يبقى أنت ما رأيت ولا هناك من أخبرك، صح الكلام؟ افهم الكلام كويس. إذن أنت دلوقتي بتشبه صفة أن الله يحب، أن الله يرضى، أن الله يغضب، أن الله يريد، أن الله يفرح بتوبة العبد، يحب هذا العبد، انت شبهت صفة الخالق بالمخلوق ليه؟ قال لك لأن هذه الصفات هذه معانيها التي نعرفها، المعاني دي هي اللي احنا ايه؟ هي اللي احنا نعرفها، مفهوم؟ يبقى المعاني دي هو أثبتها بعد كده نفى، قال لك يحب، إذا معنى ذلك كمثل ما يحب العبد، كمثل ما يغضب العبد، يبقى ما ينفعش. طب تعمل ايه؟ يبقى ننفي الصفة دي، مصيبة وحدها. الكلام ده كله اتبنى على ايه؟ اتبنى على مقدمة واحدة، الا وهي احنا اتفقنا خلاص انك ما ينفعش انك تقول ان انا انفي صفة المحبة لله او الرضا او الغضب او الارادة عشان العبد يريد ويغضب وهو الى اخره، ما ينفعش. ليه؟ لحاجتين. واحد، ها مش دي ما ينفعش فيها ان حضرتك تنسى، دي ما ينفعش، ده اعتقاد. تاني، حينما ينفي الصفات الذاتية او الصفات الفعلية ليه؟ قال لك لان احنا لو اثبتناها يبقى احنا هنشبه الخالق بالمخلوق، مفهوم الكلام؟ يبقى معنى انه يضحك الله لرجلين، مفهوم؟ صفاتهم كذا وكذا، يحبهم ويحبونه، يرضى عنهم، معنى كده اننا سنشبه الخالق بالمخلوق. طب ايه العمل؟ العمل ان احنا ننفي ونعطل الصفات دي، خلاص. الجواب عنه، انت عشان تقول ان لازم ننفي الصفات دي ونعطلها فما ينفعش نثبتها لانها تشبه صفات المخلوقين، انت لازم لك حاجتين، مقدمتين. مقدمة الاولى، اما انك رأيت الصفات الفعلية دي لله، أو رأيت الصفات الذاتية دي لله. إذن أنت رأيت الله بصفاته الذاتية والفعلية، صح الكلام؟ فهل رأيته؟ الجواب لا. المقدمة الثانية، وإما أن هناك من رآها فأخبرك، هل هناك من رآها فأخبرك؟ الجواب لا. ثلاثة، إما أنها جاءت عن المعصوم الذي ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام بأنه كيفية الصفة الذاتية كذا وكيفية الصفة الفعلية كذا، هل أخبرك بذلك؟ الجواب لا برضه. خلاص كده، يبقى المقدمات دي بدهيا كده لازم الجواب عنها بإيه؟ بلا. كويس جدا. يبقى طالما كلها بلا، يبقى أنت دلوقتي أثبتت ده، قلت إن صفة الخالق شبيهة بصفة المخلوق، بناء على ايه؟ انت ما شفت وما أخبرك من رأى وما أخبرك الذي ينزل عليه الوحي. فبناء عليه قلت أن الصفة دي تشبه صفة المخلوقين، فبناء عليه لا يجوز أن نثبتها. قال لك لأن المعاني دي كلها دي اللي احنا نعرفها، إن اليد خمس أصابع ولازم جلد ولازم عظم ولازم أنامل ولازم ولازم ولازم، إن الضحك لازم كذا، إن الفرح لازم كذا، إن الغضب لازم كذا، دي المعاني اللي احنا نعرفها كويس جدا. يبقى هو كده عمل ايه؟ عمل قياس، عمل قياس. عشان ما دخلكش في موضوع كبير، اي انسان، اي انسان بيسمع شيء بيبني على الذي كان يعرفه، بيبني على الذي كان. لازم تفهم المقدمة دي كويس جدا. ايما انسان بيسمع شيء يبني على الذي يعرفه، مفهوم؟ يعني مثلا انا بقول لك ناولني كوباية المية، هي كوباية المية جنبي جنبي، فانت بتقول لي ناولني كوباية المية، فانا بقول لك اتفضل، صح كده؟ ليه اديتك الكوبايه وما اديتكش الميكروفون؟ لانه ثبت في الاذهان خلاص. اما انا سمعت كلمه، انا هلخص لك بحث شيخ الاسلام تيميه في الكلمتين دول، ان ثبت في الذهن ان كلمه كوبايه اللي هي شكلها دي خلاص، ما اديتكش الكتاب، الكتاب ده مش هو الكوبايه، هو ثبت في الاذهان ان الكوبايه دي شكلها كده خلاص. فبناء عليه اول ما انا سمعت كلمه كوبايه فايدي اتحركت نحو الايه؟ الكوبايه دي ما اتحركتش لا نحو الكتاب ولا المناديل ولا الميكروفون ولا التليفون. ليه؟ لان الكوبايه دي انا اعرف مسبقا ايه تعريف معنى كلمه كوبايه، فبناء عليه اتحركت الجوارح ليها. هتقول لي ناولني الكتاب ناولني التليفون، فبناء عليه هتحرك على الكتاب او التليفون، صح كده؟ كويس جدا. ليه الطفل لما تقول له اول ما يتولد مثلا بيبتدي يمشي ولا مش عارف ايه، تقول له ناولني كذا ناولني التليفون، هو سمع، سمع كلام، لكن يقول لك فون فون ايه، ويفضل ياخد معاك ويدي ومش هيجيب لك حاجه. ليه انت جبتها لما جيت قلت لك ناولني تليفون والطفل ده ما عرفش؟ لان الطفل ده ما فيش عنده مسبق تعريف للكلمه، لكن انت عندك مسبق تعريف للكلمه. خلاص كده الكلام وصلت؟ فالطفل اول ما تقول له ناولني التليفون اللي هو ده، تاني مره اما تقول له ناولني التليفون هيروح يجيبه لك، صح الكلام كده؟ خليك معايا بقى. لو انت عرفته ناولني التليفون اللي هي الكوباية دي، دي اسمها تليفون، اسمهاش كوباية بقى، دي اسمها تليفون. خلاص يا حبيبي، دي اسمها ايه؟ التليفون. اول ما اقول لك ناولني التليفون تجيب لي ايه؟ تجيب لي دي. دي انا لو جيت بعد كده قلت له ناولني التليفون هيجيب لي ايه؟ الكوباية. ليه؟ لانه خلاص استقر في الاذهان عنده ان كلمة التليفون اللي هو شكلها ده، خلاص؟ فبناء عليه الموجود في الأذهان هو الذي سيطبقه، تطبقه الجوارح على أرض الواقع، خلاص؟ الموجود في الذهن هو اللي هيخرج، صح كده؟ الكمبيوتر عند حضرتك لما بتيجي تكتب كلمة خلاص وبتعمل عليها البحث، لو موجود هيطلع لك، لو مش موجود مش هيطلع لك حاجة، مش موجود عندي هيجيبه لك ازاي؟ فانت في الاذهان الشيء الداخلي اللي في الذهن كل ما تسمعه، بقول لك مثلا انا شفت النهارده رجل، كلمه رجل خلاص اتصورت في ذهنك ايه معنى كلمه رجل، خلاص؟ في امراه قالت لي كذا كذا، انت ما بتقولوش يعني ايه امراه، لكن بتقول له قالت لك ايه، قالت لك ايه، لان انت ما تعرفش، لكن ما سألتوش يعني ايه امرأة ويعني ايه رجل، لان ده مستقر عندك ان امرأة يعني شكلها كذا، رجل يعني شكله كذا. فهمت الكلام كده؟ يبقى ما في الاذهان تطبقه ليه؟ الجوارح. فهمت المقدمة دي؟ تعال المقدمة الثانية. كل من ربى على شيء شاب عليه، لو ابنك انت في جماعة تبليغ او جماعة اخوان او جماعة كذا او اي جماعة ضلة مضلة مبتدعة، هتربي ابنك لو رب ابنه على الجماعة دي وفكر الجماعة دي، سواء كان مثلا على جماعة مبتدعة، سواء كان اب بيربي ابنه على السنة وما كان عليه الصحابة، اللي بتربيه وتدخله في ذهنه وقلبه وعقله هذا الذي سيتربى، هيتربى عليه، صح كده كلام، وهو ده اللي هتطبقه الجوارح لما يكبر، كويس كده. فيكبر الطفل على المعنى المعين ده، فأول ما يسمع الكلمة دي فيقول الشيء ده بدعة أو الشيء ده سنة، ممكن تكون الشيء ده فعلا سنة، يعني في الخارج في الحقيقة سنة، لكن هو تربى على إنها بدعة، فأول ما يسمعها ينفر ويقول دي بدعة، اللي هي اسمها البدعة بالوراثة، إن هو وارث العداوة ورثها، هو ما يعرفش، هو ما يعرفش ده ايه ودي ايه، لكن هو وارث المسألة دي، وارث ان الخروج والمظاهرات شهادة، هو وارث دي، فلما يجي يكبر يعمل كده، وارث ان الراجل ده ضل مضل، مع ان ممكن الراجل ده يكون على حق، واضح الكلام، وممكن فعلا يكون ضل فعلا، لكن هو وارث دي، فما في الاذهان يطبق في الخارج، وهو ده بقى اسمه العلم والعمل. ما هو العلم؟ العلم شيء في الخارج تدخله في الأذهان والعقول والقلوب. انت دلوقتي قاعد قدامي سمعت مني كلام، ده اسمه علم، كلام دخل فين؟ في ذهنك، صحيح؟ ثبت في قلبك وعقلك. هتيجي تعمل الذي في القلب والذهن والعقل هو اللي ايه؟ هتطبقه، هتعمله. فما كان في القلب والعقل بدعة هتطبق بدعة، وما كان في القلب والعقل سنة هتطبق سنة. فإذا كان الذي دخل من العلم غلط لابد وأن يكون التطبيق غلط، وما كان حينما يدخل حقا وصحيح لابد أن يكون التطبيق صحيح. فهمت كده؟ تعالى معايا بقى بالمقدمه دي. انت لما تيجي تسمع اقول لك ناولني ايدك، هتقول لي امسك اهو، شاور لي ودنك، رد عليا، هتديني ودنك؟ لا، هتقول لي خد ايدي. ليه؟ لان استقر ان لما سمعت انت كلمه ناولني ايدك يبقى هي دي لا هتديني رجلك ولا ودانك، خلاص كده الكلام. فهمت المقدمه دي؟ تعالى بقى معايا. لما يجي بقى سمعوا بل يداه مبسوطتان، قال لك اليد يبقى هي دي، لان هو اتربى على كده، صح كده كلام، يبقى عمل كده ايه؟ ان اكيد ان اليد اللي في القرآن هي اليد دي، يبقى عمل كده قياس مخلوق على خالق، مفهوم الكلام؟ لا، هو الاشكال جاله منين؟ جاله من تشابه اللفظ، من تشابه اللفظ، فجعل من تشابه الألفاظ، واضح، مماثلة الكيفية وتشابه الكيفية، قال لك طالما دي يد ودي يد يبقى كده متشابهون في الكيفية، يا لا ما ينفعش نثبت له اليد. فهمت كده النفي بتاعهم والتعطيل جه منين؟ جه من هنا بقى. فاحنا بنقول له ايه؟ بنقول له أثبت الله أن لك سمع، وأثبت الله أن العبد ليه بصر، صحيح؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وأثبت الله أن له سمع وبصر، صحيح؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى هنا التشابه فين؟ في اللفظ، في اللفظ، لكن لا يستلزم ان التشابه اذا كان في اللفظ ان يكون التشابه في الكيفية، لا، ما يستلزمش ابدا. والكلام ده عقلا قبل ما يكون شرعا كمان عقلا، ما هي دي كوباية ودي كوباية، صح؟ اشتركة في ايه؟ في الاسم. اشتركوا في الكافيه، فهمت؟ يبقى تقول ايه؟ له يد وللعبد يد، لكن للعبد يد تليق بذاته، ولله يد، يبقى اثبت اليد، ولكن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لانه قال كده وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فعشان تقول ايده زي ايد فلان، يبقى هنرجع للمقدمات الاولى، انك لازم تكون شفت او حد شاف قالك، مفهوم؟ او الذي ينزل عليه الوحي اخبره، يبقى مفيش من الكلام ده، يبقى لازم تثبت ما اثبته الله لنفسه، مع ذلك تقول ليس كمثله شيء، يبقى لا يستلزم من الاثبات ها التمثيل، واضح؟ ولا يستلزم من انك تثبت له اسم او وصف ان وصفه كوصف هذا العبد، لا، ليس كمثله شيء، بدليل الله حي، صح الكلام؟ وانت حي ولا لا؟ ردوا عليه، انت ميت يعني، ما انت حي. يبقى هناك اشتراك في ايه؟ ردوا عليه، في الاسم، صح كده؟ اللفظ، لفظ الحياة، يبقى اشتراك في لفظ الحياة. انا بقول لدكتور ازهري، بقول له طيب يبقى انت بتنفي اليد عشان اليد مشتركة، عشان ما تثبتلوش مثلا اليد يبقى يده كيد يعني، فبيقول لازم، والغضب والرضا والمحبة وإلى آخره. طيب هل له حياة؟ الجواب أنا حي ولا ميت؟ حي، صح كده؟ طب ما أنت كده شبهتني بالخالق، هتعمل إيه؟ هتنفي عنه صفة الحياة؟ ولا تنفن عن الحياة؟ انت فاهم؟ الشنطة وقعت من ايده، الشنطة وقعت من ايده، هذه صفة الحياة، هتثبت انا حي واسمه الحي. انت دلوقتي هتعمل ايه؟ هتنفي برضو الحياة زي ما نفيت اليد والرضا والغضب والمحبة هتنفي صفة الحياة؟ عارف قال ايه؟ قال ايه؟ قال لي له حياة تليق بذاته. قلت له بس هو ده اللي عايزه منك، امشي بقى في كل الصفات كده بس، خلاص بس خلاص، انتهت المسألة، انتهت، انا مش عايز منك غير كده. يبقى له حياة تليق بذاته، صح كلام؟ وانا لي حياة تليق، وله يد تليق، وانا لي يد تليق بذاتي، صح كلام؟ وله محبة ورضا وإرادة وغضب وكل ده تثبته، لكن طليق بذاتي، ما تعطلهاش بقى، ما تنفهاش. طب لينا قاعدة تانية. السلام عليكم. عليكم السلام. يبقى فهمت كده المسألة؟ يبقى الكلام ده كله بنوع على ايه؟ على المقدمات اللي انا قلتها لك، ان هو في الذهن كذا. لا، لا يستلزم من اشتراك اللفظ الاشتراك في الكيفية، ده شيء في العقول، ده شيء بديهي جدا، ده اسمه تليفون وفي جيب حضرتك تليفون، يبقى اشتراك فين؟ لكن لا يستلزم الاشتراك في الكيفية، صح الكلام كده؟ المسجد ده موجود وفي جنبنا مسجد تاني، يبقى اشتركوا في ايه؟ في اسم المسجد. هل يشتركوا في الكيفية؟ لا، ده كتاب وده كتاب، اشتركوا في اللفظ، هل يشتركوا في الكيفية؟ الجواب لا. ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. لا، ما هو أنت واللي جنبك فيكم قدر مشترك، ده لي وجه وده لي وجه، ده لي إيد وده لي إيد، ده لي رجل وده لي رجل، صح الكلام؟ والاثنين اسمهم إنسان، لكن لا يستلزم في الكيفية، صح الكلام ولا لا؟ الكلام ده في العقول ما حدش عارف ينكره أبدا. إذا كان ده بين الناس، يعني تجد مثلا أعزك الله الحيوان ليه إيد وليه رجل، صح الكلام كده؟ والإنسان ليه إيد وليه رجل، الفار مش ليه بق وليه مناخير بيشم بيها الأكل اللي بيجي لك ده، صح الكلام؟ طب عشان عنده اشتراك في اللفظ، ليه فم والبني ادم ليه فم، يبقى كده فم البني ادم فم فار، فاما انا بقى انفي فم الفار او فم البني ادم؟ مفيش حد يقول كده ابدا، مفيش حد يقول كده ابدا. ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، صح كده الكلام؟ يبقى هناك تشابه في اللفظ صح، لكن لا يستلزم من التشابه في اللفظ التشابه في الكيفيه. يبقى انا كده عملت ايه؟ اثبتت الصفات لله، صح الكلام؟ زي ما اثبتها لنفسه سبحانه، واثبتها له نبيه عليه الصلاه والسلام، واثبتها له اصحابه، يبقى اثبتناه، صح الكلام؟ الحاجه الثانيه ايه؟ ليس كمثله شيء. الصفات دي لها كيفيه؟ الجواب ردوا عليه، لها كيفيه، لكن الله اعلم به. لانك لو قلت الصفات دي ملهاش كيفيه يبقى انت برضه عطلت الصفه، صح الكلام كده؟ لكن لها كيفيه الله اعلم بس خلاص. يبقى انا اثبتت الاسم واثبتت الصفه ووكلت الكيفيه الله اعلم به، ليس كمثله شيء، صح الكلام كده؟ يبقى فهمت كده المقدمه المبنيه على المساله دي اصلها جه منين؟ يبقى تفهم بقى الاصل اللي احنا اتكلمنا فيه ده، افهم بقى بعد كده ايه الصفات اللي هتيجي دي كلها. ينزل ربنا، يبقى كلمه ينزل ثبت في الاذهان عندك، كلمه نزول فلان نزل لك دلوقتي اهو، يعني ايه من اعلى الى اسفل نزل لك، صح الكلام كده؟ ده اللي انت ايه، ده اللي تعرفه، ده اللي ثبت في الاذهان، صح الكلام كده؟ لكن الاضافه هنا الى رب العالمين، ينزل ربنا، مفهوم؟ يبقى هنا تثبت صفة النزول، صح الكلام كده؟ الصفة الفعلية دي ليها كيفية؟ الجواب نعم، لكن الله أعلم بها. واضح الكلام كده؟ الله أعلم، الله أعلم بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحله. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يثبت عند توبة العبد الله إيه؟ أشد فرحا بتوبة العبد. إذن الله يفرح بتوبة من؟ بتوبة العبد. يبقى نثبت لله عز وجل هذه الصفة الفعلية ولا لا؟ الجواب نثبتها، صحيح؟ لكن هل هذه الصفة لها كيفية؟ الجواب نعم، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هتيجي تقول يعني نثبت انه يفرح يعني زي ما انت بتفرح كده، انا قلت لك يفرح زي ما انا بفرح؟ عشان اقول لك يفرح زي ما انا بفرح دي لازم الثلاث مقدمات دول، ان انا رايته، واضح، او هناك من راه اخبرني، او النبي عليه الصلاه والسلام اخبر وبين الكيفيه دي، والثلاثه دول مش موجودين، صح الكلام؟ يبقى تثبت الصفه مع ليس كمثله، ليس كمثل شيء، زي ما قلت لك كده، الله له صفة الحياة وأنت لك صفة الحياة، بقول له ها تلفي إيه؟ يبقى له حياة تليق بذاته، خلاص يبقى تثبت جميع الصفات كذلك. وقوله: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، بمعنى في غزوة أحد، صحيح؟ من الذي قتل حمزة رضي الله عنه؟ وحشي، ثم أسلم وحشي وصار من الصحابة، والصحابة كلهم في الجنة. يبقى يلتقي حمزة مع قاتله فين؟ في الجنة، صح كلام كده؟ لأنه تاب وأناب وصار من الصحابة. فهنا إيه؟ قال: يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فيجي يقول لك يعني تثبت له يضحك ضحك كده زي بتاعنا احنا كده؟ هو انا قلت لك ضحك زي بتاعنا؟ الجواب يبقى هو قال ضحك زي بتاعنا ليه؟ لان هو ده الضحك اللي هو يعرفه في الاذهان، مفهوم الكلام كده؟ لكن يضحك ولكن ليس كمثله شيء. العقيدة الصحابة الذين تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم سهلة ميسورة، لكن التعقيدات حينما تدخل في العلم الشرعي تعقده، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، حديث جميل. ينظر إليكم أذلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فالعبد يظل امتى بقى، طب وبعدين، طب يا رب يسر، طب متى كذا، طب امتى هتفرج، امتى، وهو لا يدري أن الفرج أقرب إليه من شراك نعله، ولكن الصبر. هنا كلمة عجب ربنا، فيجي يقول لك مثلا ايه، يعني تثبت له أنه عجب ربك، عجب ربك، تثبت له صفة العجب. والعجب في اللغة الدهشة، والعجب والدهشة يعني شيء عجب بشيء، مفهوم؟ يعجب ربك، تعجب من شيء أو اندهش من شيء لأنه حينما رآه لم يكن يعلمه من قبل. يعني مثلا أنت شفت واحد عمل شيء فأنت اندهشت، اندهشت وتعجبت لي ها من هذا الفعل أو من هذا القول، لأنك أصلا ما كنت تعرفها قبل ذلك، ما كنت تعرفها قبل ذلك، فلما رأيت تعجبت، إزاي عمل دي، إزاي مش عارف إيه. إذن هذا التعجب وهذا العجب مبني على جهل، صح الكلام؟ وهذا لا يجوز إضافته لرب العالمين، لأن الله اسمه العليم، اسمه العليم. الأمر الثاني عجب، عجب ربك، والعجب هنا بمعنى الخروج عن النظير، ليس العجب المسبوق بالجهل اللي هو التعريف الأول، وإنما العجب هنا الخروج عن، الخروج عن النظير. يعني مثلا، مثلا مثال، في مثلا سباق خيل، انت شايفهم الاثنين، صحيح الكلام، ثم بعد ذلك يسبق احدهما الاخر فانت تعجبت، لان الخيل ده مش هو اللي ايه، مش هو اللي يكسب، لانه خرج عن نظيره، خرج عن، خرج عن نظرائه. فلان هو واخواته نايمين، وده صحي يقيم الليل او يصلي، فانت تعجبت، لا طب ما هم كلهم اخوات، ده يقوم كده، خرج عن ايه، خرج عن النظير. يبقى العجب الذي هو مسبوق بجهل هذا لا يجوز اثباته لرب العالمين. اما حينما ياتي في الحديث يعجب ربك، وهذا الحديث عند الخمسة من حديث أنس، من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي. واحد مع الغنم بتاعه بيطلع بيه الجبال بيأكل ويشربه، فيش حد شايفه، ويجي وقت الصلاة يؤذن ويصلي ويقيم ويصلي، محد شايفه، مع إن ده خارج عن النظير، لان في الغالب ان واحد قاعد لوحده بقى يعمل اي معاصي. يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله انظروا الى عبادي، يؤذن للصلاة ويصلي يخاف مني، قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. يبقى هنا ايه، لخروجه عن ايه، عن النظير، ان اللي قاعد لوحده بيقول لك بس خلاص نقعد بقى نخربها بقى، مفهوم؟ لوحدينا. لكن ده خارج عن النظير، ده قاعد لوحده ولا حد شايفه وقام يصلي. هو قام يصلي ليه؟ يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، صحيح الكلام؟ أهدي سبب دخول الجنة، سبب لدخول، سبب لدخول الجنة، لأنه خرج عن ايه؟ عن النظراء. يبقى فهمنا كده بأن العجب قد يعنى به تعريف مسبوك بالجهل فاندهش لرؤية شيء، أو العجب لخروج الإيه؟ للخروج عن النظير، مفهوم؟ مع العلم، مع العلم، وليس كمثله شيء. يبقى فهمتنا العجب كده، مفهوم؟ لذلك مثلا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: يعجب ربك من رجل يدع فراشه الوطي. فراش الوطي يعني ايه؟ عارفين مش قطن، عارفين تكي؟ ها؟ عارف تكي ولا لسه ما جبتهاش؟ عارف تكي؟ مش عارفها؟ مرتبة بقى ايه؟ حاجة كده سهلة او لينة كده، مش قطن بقى ولا بتاع ولا خشب ولا طوب ولا حجر ولا اسمنت ولا الكلام ده. وايه؟ سيب ده ويدع فراشه الوطي وزوجته الحسناء، زوجته جنبه وجميلة كمان، يعني هو اصلا مش قايم عشان قرفان، مفهوم؟ حاجة كده لو تقلب مثلا يعني ايه فاهم، يقول لك انا رأيت كابوسا في بالامس، لا دي هي حسناء يعني جميلة جدا، وسايب الدنيا دي كلها، مفهوم؟ وقايم يتوضى ويصلي يقف لله عز وجل. قال: يعجب ربك من رجل، هو ده بقى الرجل يعجب، لانه خارج عن ايه؟ خرج عن النظير، خارج عن النظير، يبقى هذه صفة الايه؟ العجب. ثم ذكر هنا: لا تزال جهنم عياذا بالله يلقى فيها أي أناس أعاذنا الله وإياكم، وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط، أي اكتفيت اكتفيت. اتفق عليه، رجله قدمه، يبقى تثبت له صفة الرجل صفة القدم، واضح الكلام؟ لكن يجي يقول لك تثبت له صفة الرجل، أو والله واحد يقول يا كافر تثبت له الرجل، يعني رجلك كده زي رجلنا؟ هترجع للمقدمات الأولى، ما عشان تقول الرجل زي دي يبقى إما أنك رأيت أو هناك من رأى فأخبرك أو النبي أخبرك بهذه الكيفية، فتثبت كلمة الرجل، ولا يستلزم من الإثبات التشبيه الكيفية هنا، أن كيفية الرجل هنا كرجلك أنت، لا يستلزم، واضح الكلام؟ ويقول تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه، نسأل الله أن يقينا وإياكم. إذن هنا الله عز وجل تكلم وآدم سمع، صح الكلام؟ سمع، معنى ذلك أن الله يتكلم بصوت وحرف، لأن صوت معنى ذلك أن آدم حينما قال لبيك فسمع، فيقول يا آدم كذا وكذا، معنى ذلك أن آدم فهم كلاما، وهذا الكلام مركب من حروف، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أقول ألف ها لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف، مع أنك بتعتقد أن هذا كلام الله، مفهوم الكلام؟ وما تلك بيمينك يا موسى، قال: هي عصاي. يبقى واحد موسى سمع، اثنين موسى فهم الكلام، صحيح؟ وقال: وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. إذن معنى ذلك أن هذا العبد يسمع كلاما ويفهم هذا الكلام. ثم بعد ذلك يتكلم في صفة العلو. جزاكم الله خيرا، نكمل إن شاء الله الأسبوع المقبل يوم الجمعة إن شاء الله في مسجد بهتين، وبعد خطبة الجمعة دورة إن شاء الله نكمل دورة مباحث في علوم القرآن. السلام عليكم.